يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمان يرى بعض الناس أن تخفيف المهر على الزوج يزهده في الزوجة، ويرى أن أهلها يريدون الخلاص منها بأي مهر، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هو صحيح. تخفيف المهر هذا سنة ومرغب فيه في كل زمان وفي كل مكان. نعم.